بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. ما كان المؤلف رحمه الله يتكلم أن كثر العورة في الصلاة وشروط صحة الصلاة، كثر العورة، وبين ذلك فإنه بعد ذلك تطرق إلى ما يحرم من المنام على الإنسان، ما يحرم من الملابس على الرجال، فيحرم على الرجال لبس الذهب سواء الثياب او الخاتم او غير ذلك، وكذلك الحرير، لبس الحرير حرام على الرجال، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب والفضة كيل لبلاد الأمة حرام على ذكورها. فيحرم على الرجل أن يلبس الذهب أو يلبس كيلا فيه ذهب قبل استحالته، أي قبل ذهاب هذا الذهب وثلاثين، كان يلبس مموها بذهب أو منسوجا بذهب، بعض خيوطه من الذهب، لأن هذا استعمال للذهب في اللباس على الرجال وهو الخلق. ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته. استعمال منسوج يعني يكون بعض خيوطه من الذهب أو مموه، يعني يكون رطل للذهب، فإنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم لبس الذهب على ذكور هذه الأمة. نعم. وثياب حرير. النوع الثاني مما يحرم على الرجال ثياب الحرير، ما يخرج من الحرير خالصا كانت او مخلوقا، الا اذا كان الخيط من الحرير لا يظهر، وانما الذي يظهر هو غير الحرير، او تساوي في الظهور، اما ما كان يخرج عليه ظهور الحرير فانه حرام. اذا يحكم على الرجل لبس الحرير الخالص ولبس الحرير الغالب مع غيره، لان الحكم الاغلب، فاذا كان الثوب منسوجا من الحرير وغيره ولكن كان الحرير اغلب فانه يحكم. فإن كان متساويين أو الحليب مغلوب وغير الحليب هو الغالب فلا بأس. لا. وثياب حرير وما هو أكثر ظهورا على الذكور. أكثر ظهورا، يعني هذا المخلوق من الحليب، إذا كان الحليب غالبا وهو الظاهر وغيره مختفي فإن هذا حرام، لأن الحكم للأغلب. أما إن كان العكس غير الحرير هو الغالب، أو جبة أو كتاب أو عصفور، وهو مغطي على الحرير فلا بأس، أو تساوي يقصده أيضا في الذلة، وإن كان هذا في بس من شيء، تساوي في بس من شيء. نعم. إذا المخلوط بالحرير له ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحرير هو الغالب هذا حرام، الحالة الثانية أن يكون غير الحرير هو الغالب هذا حلال، الحالة الثالثة أن يكون بتساوي الظهور هذا محل نظر، وهنا يقول لا بد، ولكن يستعد هذا. نعم. وما هو أكثر ظهورا على الذكور؟ لا إذا استويا، لا إذا استويا يعني في الظهور. وبضرورة أو حتى يباح الحليل في حالة، يباح الحليل الخالص أو المخلوط، يباح في حالة الحالة الأولى للضرورة، إذا اضطر إلى المسلم كان يقول ما عنده إلا غيره، ما عنده إلا يستوحى، قل هذا يصير عريان يسرع هذه ضرورة، أو يكون برد، يكون الوقت في الجو بارد فيلبس الحرير خوفا من إصابة البرد، هذه ضرورة. لا لا لا هذه حالة. لا أو حتى أو يلبسه لسكة جلده في حساسية للجرح حتى حساسية، ومعروف أن الحرير أنه يخفف يخفف السكة بدعومته وملاكته، ولو لبس غير الحرير فإن الحساسية تثبت عليه. هذا من باب العلاج، يجوز الحرير من باب العلاج. لا أو مرض، أو مرض يعني هذا علاج، إذا كان لبس الحرير يتشافى في المريض ووصف له طبيا وتسلوك طبيا لأنه ينفع في علاج هذا المرض فهذا لا بأس به للعلاج. أو حرب، حرب يلبسه في الحرب لأنه يقي من السلاح، ولأنه أيضا يغيظ الكفار إذا رأوا على المسلمين في الحديث يرى هذا يكون دليل على قوتهم، وفيه لسكة الحرب فيه معنى المعنى كله يقي من السلاح وقوته، والمعنى الثاني أنه يغير في الكفار. أو حشوا، الحالة الرابعة يباح الحديث إذا كان حشوا، إذا كان حشوا مثلا الثوب هذا مكون من طبقتين من طعامه وظهاره غيره من الحرير، غيره من الحرير المحشي، فهذا لا يجوز لأنه إذا كان طعامه وظهاره غيره من الحرير المحشي هذه الجسد أو الميم فلا بأس بذلك لأن الحرير لا محتوي ولا يظهر. أو كان على من أربع أصابع فما دون، الحالة الثالثة ما فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم وهو التقريب، يجوز تقريب الثوب بالحرير، تقريب الخلق بالحرير والجبة والبس، يجوز تقريب بالحرير بشرط أن لا يزيد على أربعة، لا يزيد أربع على أربعة أصابع، هذا جانب تقريب على الأقدام أو على الجيب أو على أو على خروج الجبة أو الفروة، يجوز بدون أربعة أصابع ولا أكثر. لا أو رقاعا، أو رقاعا من شد الثوب ولا عنده ربع يرضع فيها إلا الحليب، يرضع بالحليب لا بأس لأجل يسمر. أو لبنة جلد، لا لا يكثر في العمل في السبع لبنة جلد يعني ما يصير بالعمق، يفرج جلد الثوب بالحليب أو جلد الجلد بالحليب لا بأس. لا وسدها فراء، سدها فراء أيضا مثل مثل الذي الجراء للحرير لا تأتي ذلك بشرط أن يكون في حدود أربع أصابع فما دون قوله أو إليه لما جاء في الحديث إلا على من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إلا علم في ثوبه. العلم هو الطراز الحجاب. ويكره المعفر والمزعفر للرجال. من أحكام الملابس أيضا أنه يكره المعفر وهو المخدوم بالعفر. مخدوم بالعفر لباس معروف. والمزعفر المخدوم بالزعفران أيضا يكره هذا. يكره المخدوم بهاتين المادتين. كراهيه وليس للتحريم. ويكره المعفر والمزعفر للرجال ومنها اجتناب النجاسات. ومنها اجتناب النجاسات. اجتناب النجاسات. وفي البقعة التي يصلي فيها. جميل اشتراط أن يكون الثوب طاهرا من الذي صلى الله عليه وسلم خلع عليه وهو يصلي لما علم أن فيهما نجاسة. كذلك لما سألت المرأة عن الدم الذي كان في الثوب فأمرها أن تغسله ثم تصلي به. وكذلك في البقعة لما بال الأعرابي في قائمة المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على بول الأعراب. هذا دليل على تطهير البقعة التي صلى فيها. نعم. وعلى الجدل لأنه إذا كان يشترط الطهارة في الصوم فعلى الجدل لا قول. نعم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستجمار أو الاتجاه بالماء لأجال أثر الخارج من السبيلين دل على أنه يشترط أيضا الطهارة بالبدن. لا. ومنها اجتناب النجاسات. النجاسات بأنواعها. النجاسات كما سبق ثلاث أنواع. نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب ويقاس عليه المسلمين. ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الصبي الذي لا يأكل الطعام بول مال الغلام الذي لا يأكل الطعام فهذا يكفي نفسه نجاسة مخففة. نجاسة البني أيضا مخففة يكفي نفسها. والثالث نجاسة بين ذلك بين المغلظة وبين المخففة وهي نجاسة البول والغائط إلى آخره. لا. فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو حمل نجاسة معه وهو يصلي نجاسة في قارورة في علبة معه في جيبه وهو يصلي لا تقطع الصلاة. حامل من نجاسة. لا. ومن حمل نجاسة لا يعفى عنها إنما يعفى عن الشيء اليسير. الشيء اليسير كما سبق يعفى بغير نار عنه مشروب عن يسير الجلد نجس الحيوان القائم صدقه وعن أثر استجمار بمحله هذا معفو عنه لأن الاستجمار بالحجارة ما يجي له صار النجاسة تماما ولكن يعفى عنها نقص يعفى عن الأثر. أو لاقاها بثوبه أو فدنه حملها أخذ من أي فدنه أو لاقاها يعني لبس النجاسة لبسها في بدنه لبسها في بدنه يده أو في رجله أو اجتلس عليها أو جلس عليها هذه الملاقاة. ملاقاة يعني المباشرة. فإذا مات النجاسة بلبنه أو بثوبه فإنها تقبل صلاته. لا. فلاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته. لا. لاقاها يعني ماتتها. لا. وإن طين أرضا نجسة أو فرشها طاهرا كره وصحت. إذا جعل حائلا فوق الدجاجة لأن فرش عليها فراشا طاهرا أو وضع عليها طينا حتى اختفت تحته يعني وطاها بالطين وصلى على هذا الحائل كره في الصلاة لأنه يعتمد على النجاسة عليها ولكن الصلاة صحيحة لأنه ما في نجاسة لا في نومه ولا في بدنه ولا في بقعته التي يباشرها الهزاك الطيب بعد هو الزراج أو الطيب ولكن يكره هذا العمل لأن النجاسة تحته وهو يقع عليها ويعتمد عليها من وراء الحائل. ومثله فتح البالوعة فتح المجال يجب تحته المجال فتح فلا تفوقه لكن بعد فإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بنفسه. إذا كانت النجاسة في طرف سجادة يصلي عليه سجادة كبيرة أو فراش كبير والقسم الذي يصلي عليه ما في شيء صحت، وإن كان هذا الفراش بعضه سجد لكن هو لم يباشر النجاسة والنجاسة بعيدة عنه ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته فهي مسألة يكثر الوقوع فيها، وهو أنه صلى في نوم تبين له فيه نجاسة بعد ما صلى تبين فيه نجاسة، رأى عليه البول أو رأى عليه الحريرة أو الدم بعد ما صلى. هذا كما ذكر المصنف في تفصيل إن كان عالما فيها قبل الصلاة ولكن نسيها وصلى فإنه يغسلها ويعيد الصلاة لأنه كان عالما فيها قبل الصلاة. إذا ما دام عالم فيها تأكدنا أنه صلى فيها فالنسيان لا يعطيه من تجده النجاسة فيعيد الصلاة. وهذا يعني مرجو هذا القول الصحيح انه انه اذا صلى نافيا هو عالم بها لكن نسي صلى صحيح الصلاه الصحيحه قوله صلى الله عليه وسلم رقيا يلبسي الخطا والنسيان تحسبه عليه. وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا نسينا او اخطانا فيعلمك النسيان صلاه صحيحه على القول الراجح. هذه الحاله الاولى. الحاله الثانيه انه ما يدري هل هي جر الصلاه ولا لا، صلى ويعود صلى ويعود يصلي ما يدري بتصاعد هي قبل الصلاه ولا بعدها، وجر الصلاه صحيح على كل حال لانه لم يتعين انه صلى، فالاصل الصحه ولا ممكن صلاته في أمر المحتمل متى حدثت هذه النجاسة فلا تبطل صلاته. فمن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد لأن الأصل صحة الصلاة، صلاة انتهت الآن والصلاة فهو لم يجهل أن هذه النجاسة كانت فيها فلا تبطل الصلاة بالاحتمال، لأنه ربما تكون حدثت بعد الصلاة. وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد. والصحيح أنه لا يعلم بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا من ربك فقط فيحسبه للمستقبل. أما صلاة النبي انتهتها صحيحة لكن نسيها أو جهلها أعاد. ومن جبر عظمه بنجس لم يجد قلعه مع الضرر. إذا جبر عظمه بشيء نجس عظم زيته مثلا أو عظم زنجيل كما يعمل العام نقل الأعضاء العام نقل كبيره نقل الأعضاء يقول العظم خير ولا عظم زنجيل يعني عظم زنجيل بالحيوان النبي هذا فيه مخطئ إن كان يستطاع إزالته وجدت إزالته واستبداله بشيء طارئ. أما إذا كان لا يمكن إزالته إلا بضرر يلحق الإنسان فإنه لا حرج عليه يخليه فيه والحمد لله وما جعل عليكم في الدين من حرج. وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر. ما سقط من الآدمي ما سقط من الآدمي من عضو كيد أو رجل أو سن أو شعر فإنه طاهر لأن الآدمي طاهر ولو كان كافرا. الآدمي طاهر أعضاؤه وريقه ولعابه طاهر ولو كان كافرا لأن الله خلقه طيب. وأما نجاسة الكافر لما يشركون نجس المراد بها النجاسة المعنوية ليست النجاسة الحسية. ولا تصح الصلاة في مقبرة وعن المواضع التي ينهى عن الصلاة في مواضع صح ينهى عن الصلاة فيها فإن صلى فيها لم تصح الصلاة. الأول ولا تصح الصلاة في مقبرة في المقبرة الأول المقبرة لا تصح الصلاة في المقام لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. لا تصح الصلاة عند القبور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا القبور مساجد والمراد لا تصلوا عليها لأن من صلى في مكان فقد اتخذه سواء كان مبنيا او غير مبني بقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. فلا تصح الصلاه في المقابر ولو كان قبرا واحدا لو كان قبرا واحدا اذا صلى عنده الصلاه غير صحيحه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاه عند القبور لانه وسيله في الوسائل للشرك. وأما قول بعضهم بأن المقابر نجسة هذا قد صحيح رغم النهي عنها من أجل من نجسة لكن يعني هذا من وسائل الشرك. لا وحش الموضع الثاني الحش وهو موضع قضاء الحاجة. الحش موضع قضاء الحاجة من بول أو غائب ولا يصح الصلاة بالحشوش لأنها ماء الشياطين ولأنها لا تسلم من نجاسة ولا يجوز ذكر الله جل وعلا فيها ولا تلاوة القرآن فيها هذه الحشوش. لا وحمام ثالث الحمام الحمام هو الذي كان يتخذ للاستحمام قبل الحمام نوع قضاء الحاجة يعني يسمى حس نوع قضاء الحاجة يسمى حس. الحمام هو الذي يستعمل للاستحمام فقط يجعلون فيه غلاف ساخنه بخار ويدخلونه من اجل الاستشفاء من اجل الاستشفاء فهذا يكره الصلاه فيه لانه موقف لمسك العورات واعطاني اذن. الموضع الرابع اعطاني اذن لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه في مبارك وتابعي كذلك الإبل والجهل والله أعلم تعطي دلالك لا تدعك علته لا تدعك علته لا ينهى عن الصلاة في أعقاب الإبل كما أن أكل لحومها لا يرمض الوضوء، هذا من خاصيته بخلاف العدم، فإنها أكل لحومها لا يرقض الوضوء وتجوز الصلاة في معاصي في الغنم. نعم. والمراد معاصي الإبل المحل الذي تأوي إليه الإبل، الذي تأوي إليه الإبل للذبيح فيه. نعم. ومغصوب الموضع الخامس، المغصوب أرض مغصوبة استولى عليها ظالم وأخذها من صاحبها قهرا، لا تجوز الصلاة فيها لأن استعمال الملك الغير بغير إذنه، بغير إذنه استعمال الملك الغير بغير إذنه. فإذا علمت أن هذا المكان مغصوب مأخوذ بغير حق فلا يجوز لك أن تصلي فيه لأنك تستعمل مكان الظلم. لا. وصحتها ثابت، أصبحت هذه الأشياء، أصبحت الحج، فقط الحج، فقط الحمام، فقط أعطان الإبل، فقط المغصوب، دار المغصوبة، لأن الهوالة هو الحكم القرار. فإذا كانت هذه الأمثلة لا تصح الصلاة فيها فلا تصح أيضا في صحتها، لأن الهواء له حكم القرار. فتصح إليها، تصح أن تكون أمامك، تصح تصلي في مكان وأمامك معطى الإبل أو أمامك حج أو حمام أو أرض مغصوبة، ما دامت خارج عن هذه البقاع وتصلي صح الصلاه ولو كنت مستقبلا لها لانك لم تستعملها وانت خارج عليها. ولا تصح الفريضه، ولا تصح الفريضه في الكعبه، هذا الموضع الاسلام، الفريضه لا تصح داخل الكعبه ان شاء الله. واما النازله فيصبحت ان يصلى في داخل الكعبه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلها عبثا صلى فيها عليه الصلاه والسلام. اما الفريضه فلا تكون خارج الكعبه، لقوله تعالى هو لوجهك شطر البر للحرام، تستقبل الكعبه ولا تصلي الا فيه. ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها، لا تصح الفريضه في الكعبه عن داخلها، كذلك في داخل الحجر، داخل الحجر لا تصح الفريضه لأن الحجر من الكعبة. ولا في قصف الكعبة، لا تصح الفريضة في قصف الكعبة. وأما النافلة فإنها تصح فيها وفي قصفها وفي الحجر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لا. وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، تصح النافلة في قصف أن تستقبل شيئا من الكعبة في دار الكعبة، لكن لو صليت داخل الكعبة ولا أمام السبع شيء، يعني صليت مثلا محاليا للباب، صليت محاليا للباب ما صار مكان شيء، أو صليت في الصف وليس أمام شيء من داخل الكعبة، لا تصح الصلاة. ومن الكعبة يعني صليت برضه خط الكعبة ولا أمام شيء من داخل الكعبة، لا هذا في الداخل خاص. ومنها استقبال قبلة، انتهى الكلام على شرط طهارة البقعة، شرط طهارة البقعة، وبين لكم ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز الصلاة فيه من البقعة. انتقل إلى شرط آخر وهو استقبال قبلة، شرط صحة الصلاة الفريضة استقبال القبلة، أي المعنى المشرفة بقوله سبحانه وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، وكرر هذا ثلاث مرات في مواضع متقاربه من سوره البقره، دل على ان استقبال القبله شرط من صحه الصلاه مع الاستطاعه والقدره، مع الاستطاعه والقدره. فمن صلى الى غير القبله من غير ضرورة فلا توضع. ومنها استقبال القبلة فلا تصح بدونه. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة. لو صلى منحرفا عن القبلة، القبلة خلف ظهره أو إلى جنبه أو إلى جنبه، ما صح الصلاة إلا في حالة الضرورة كما يأتي. فلا تصح بدونه إلا لعاجز. لعاجز عن استقبال القبلة، مثلا محصور، إنسان محصور أثر بالعدو إلى غير القبلة وطلبوه إلى غير القبلة، يصلي على حتى الحال. قوله تعالى فاتقوا الله استطعت، قوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذا وسد الإنسان أن خلق ولا يستطيع استقبال القبلة صلي على حتى الحال، ولا يترك الصلاة يقول ما دام الإمام تقبل القبلة أنا ما علي صلاة. لا، هذا غلط. صلاة لا تسقط، يسقط الشرط المعدود عنه، يسقط الشرط المعدود عنه، لا تسقط الصلاة. صلي على حسب حاله، ولو كان من الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال، يعني هذا استطاعة. كذلك المريض اللي على السرير وهو ما يستطيع التحرك ولا عنده أحد يوجهه للقبلة، ويبقى يقع الوقت وهو على الحال يصلي على حسب حاله وليس في الصلاة. صلي على حسب حاله ولو كانت إلى غير الصلاة، ولا يخرج وقت الصلاة بدون صحيحة. هذه ضرورة. فلا تصح بدونه إلا لعاجز ومتنفر راكب سائر في سفر. الحالة الثانية فتح الصلاة، الحالة الأولى فتح الصلاة إلى غير القبلة للعاجز، العاجز عن استقبالها، العاجز عن استقبالها. قوله تعالى فاتقوا الله فاستطعت، فإذا لم يستطع استقبال القبلة سقط الشرط ولم تسقط الصلاة. الحالة الثانية ما فيها أوسع من الفريق، يباح أن يصلي النازل على القبلة في حالة السفر للراكب إذا كان راكبا، إذا كان راكبا فإنه يصلي إلى جهة سيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته من الليل أينما توجهت به راحلته، لأن النازل أوسع من الفريق. ومن أجل التوسعة على الناس في حصول الأجر، فلا يحرم الإنسان من صلاة الليل، لأنه جلس يصلي الليل فات عليه الخير، وإن ترك صلاة الليل فات عليه الأجر. والله جل وعلا رحمته أباح له أن يصلي النافلة على الراحلة أينما توجهت، أينما توجهت به راحلته. نعم. ومتنفر راكب سائر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاة إليها. لا ما هو بلازم، صلي أينما توجهت به راحلته كل الصلاة. لا وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها. الماشي في السفر ما هو ماشي أيضا يصلي أينما توجه وهو يمشي ويركع ويسجد على الأرض ويمشي بها السير لئلا يقرب من الأجر ويقرب من الصلاة. وماشي ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها، لأن هذا ما يتفق عليه، الماشي ما يتفق عليه بشرط أنه يستقبل القبلة عند الافتتاح تثبيت الإحرام ويستقبلها عند الركوع والسجود، ما يتفق عليه بخلاف الذي على الراحلة إنه يحب عليه الركوع والسجود إلى الأكل إلى السور الركوع والسجود. وفرض من قرب من القبلة إقامة، وكذلك من الأحوال التي يسقط فيها استقبال القبلة حالة الخوف، حالة الخوف. قال جل وعلا فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، يصلي الهالك، الهالك من العدو يصلي بها شيء سواء كان إلى القبلة أو إلى غير القبلة، سواء كان ماشيا أو راكبا، أي خطب فرجالا أو ركبانا. هل إذا كان خائفا من عدو يدركه ويلحقه لو وضع في قلبه لا غلاء. وحال وقت الصلاة يجب يخرج وقت الصلاة فيه في حالة الهرم الظن على حسب حال هذا مما يدلكم على أن الصلاة لا تثبت بحال بالله، ولكن المسلم يصليها على حسب حاله حسب استطاعته، فيدخل استقبال القبلة في هذه حالة الخوف، الخوف الذي لا يستطيع معه استقبال القبلة. وكذلك لو كان طالبا لعدو، طالب لعدو يسير قلبه يطلب يبيه يقتل، وحال وقت الصلاة وهو في غلبة يصلي أيضا وهو يقتل أو راح، لأنه لو يشعر يصلي راح العدو حرب يصلي يصلي ولو كان إلى غيره. ففرض من قرب من القبلة إصابة عينها. عرفنا أن استقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة شرط للصلاة، عرفنا هذا وعرفنا التفاصيل. ما المقصود باستقبال القبلة؟ هل المقصود استقبال الجهة أو استقبال عين الكعبة؟ استقبال عين الكعبة قال هذا فيها فيه تفصيل، الذي يرى الكعبة يشترط أن يستقبل عينها، الذي داخل المسجد الحرام يجب عليه أن يستقبل عين الكعبة يعني يراها، أما الذي خارج المسجد الحرام ولا يرى الكعبة فيكفي أن يستقبل الجهة التي هي الكعبة التي هي الكعبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال باب إلى المسجد إلى المغرب قبلة، هذا في حق أهل المدينة ومن على سبته، باب إلى المشرق إلى المغرب قبلة. لماذا؟ لأن الكعبة وين تكون من المدينة؟ جنوب المدينة، إذا ما بين المشرق والمغرب لأهل المدينة وأهل الشام وأهل قبلة. وكذلك قاس عليه بقية أيديها، فالذي في المشرق قبلته المغرب، والذي في المغرب قبلته المشرق، والذي في الشمال قبلته الجنوب، والذي في الجنوب قبلته الشمال. وما الصلاة والكعبة؟ يعني هذا متعدد بالنسبة للناس، فيكفي الجهل، هذا كل شيء يصير إلا أن سبحانه وتعالى. ولقوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، شطر يعني الجهة، الجهة التي فيها الكعبة. ولو قلت يسير، لو قلت يسير عن الكعبة ما يضر هذا. أما لو قلت عن الكعبة وأنت داخل المسجد الحرام وتشوف الكعبة لا تصح الصلاة. لكن اللي لا يرى الكعبة نور استطاعته يعدل الاتجاه فئة بالفئة، حتى يكون عند الخيل الانحراف عنه يوقع عن هذا ويحبه. وفرض من قرب من القبلة إصابة عينها الذي يرى الذي يرى الكعبة يشترط أن يصيب عينها تكون حذرا، يقول الكعبة هذا. فإن صلى داخل المسجد الحرام إلى غير الكعبة بطلت له. ومن بعد جهتها ومن بعد عنها ولا يراها اشترط أن يستقبل جهتها، أي الجهة التي فيها الكعبة الشمال أو جنوب أو شرق أو غرب، وهذا ممكن يصير لله عز وجل. فإن أخبره ثقة بيقين طيب انتهي أبدا القضية لا يستقبله من قلب بعين الكعبة أو جهة الكعبة. كيف يعرف الإنسان الكعبة؟ يعني كيف يعرف الإنسان الكذب؟ الإنسان اللي ما هو في بطنه وبعيد عن المسجد الحرام كيف يعرف الكذب؟ بالمشرق أو المغرب يعرفه، أو بالبر أو بالبحر أو في كل أو في البلد، كيف يعرف الكعبة وهو بعيد عنه؟ قال يعرفها بغرور، يعرفها بغرور وعدل يستدل به. أولا الإخبار، إذا أخبره ثقة أن هذه أجل القبلة إلى هذه الجهة وهو ثقة عنده فإنه يقدر ويسلم. أن أخبره ثقة بيقين بشرط أن يكون الرخص ثقة وأن يكون بالتيقن. أما إن كان يقول والله أظن هذا، أظن يقول له هذا ما يكفي، لأن الظن حتى بس الشخص يظن، قال اجتهاد، اجتهاد العلم فلا يكفي. قال أنا أظن أن القبلة هنا، يقول له هذا ما يكفي، لكن إذا قال القبلة هنا يقين وهو ثقة تعمل بخبرين. إذا ينظر للخبر من جهة القبلة بشرطين، أن يكون المخبر ثقة وهو فاسق ولا مستاهل، وأن يكون يخبر بيقين لا يخبر عن غلبة ظن عن اجتهاد، لأنه باجتهاد أولى من اجتهادك. إذا صارت المسألة مسألة اجتهاد استهداف لا تأخذ اجتهاد غيره. نعم. أو وجد محاريب إسلامية. لا، كذلك بالأدلة القبلة وجود المحاريب وهي القادات في المساجد في قبلة المساجد، هذه علامة على الكفر. فإذا رأيت المحاريب فإنك تستدل بها، لأن المسلمين اعتمدوها وطلوا إليها، فأنت تصلي وتعتمد على المحاريب التي يصلي إليها أهل العلم. والمحاريب ليست بدعة كما يقول بعض المتعالمين، المحاريب موجودة من العصور الأولى عند المسلمين، ولا تعرف القبلة إلا بها. لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب تجري على القبلة، يجري داخل حجرة من القبلة، حجرة من القبلة يجري ولا القبلة. لو دخلت مسجد ما فيه أصحاب أو مثل الحجرة مثلا، ووجود المحاريب في مصلحة، مصلحة عظيمة وبين المصالح العظيمة، ليست من البدع كما يقول المتعالمون في هذا الوقت. لكن المبالغة في المحاريب، المبالغة في المحاريب والتكلف في المحاريب هذا هو الذي لا يفعل. أما وجود إحراز يسير يدل على القبلة ولا فيه مبالغة ولا فيه ظلم أو ذكور، هذا لا يفعل، هذا المصلحة تقتضي. نعم. أو وجد محاريب إسلامية. لا بد، أما إن كانت محاريب غير إسلامية، محاريب النصارى أو اليهود في أمريكهم لا يعمل بها. لا. عمل بها. لا. قل استدل عليها في ويستدل عليها في السفر. هذا في البلد. البلد يستدل عليها في الخبر الثقة في المتيقن وفي وجود المحاريب. هذا في البلد. لا. في السفر إذا ما عنده محاريب ولا عنده أحد يعرف القبلة من أهل البلد. لا. فيستدل عليها في السفر بالقطب. القطب وهو الذي تدور عليه الأفلاك، القطب هو الذي تدور عليه الأفلاك، وهو قطب، قطب الجنوب، قطب الجنوبي والقطب الشمالي. القطبان تدور عليهما الأفلاك، الأفلاك الشمالية تدور على القطب الشمالي، والأفلاك الجنوبية تدور على القطب الجنوبي. ولماذا خصص القطب؟ لأنه ثابت، القطب ثابت في مكانه، خلاف بقية الجيوش فإنها تشفي كثير، أما القطب فإنه ثابت لأنها تدور عليه الهجوم الشمالي والجنوبي، والقطب ثابت في مكانه لا يتجحجح، فلذلك يستدل. يقولون القطب لا يرى لأنه نجم الخفي، ولكن يستدل على القطب في الجدي، الجدي يدور على القطب حوله قريب منه، يستدل عليه الجدي، ومدار الجدي قريب لا هو كثير ولا يؤثر دورانه، لأنه يدور في دائرة قريبة وصغيرة حول القطب، فيدل عليه الجدي. فإذا رأيت الجدي إذا عرفت الشمال عرفت بقية الجهاد، قل لا. إذا شفت الجدي عرفت الشمال، قل لا. إذا عرفت الشمال عرفت بقية الجهاد، عرفت الجنوب، عرفت الشرق، عرفت الغرب. لا. والشمس والقمر كذلك تستدل على القبلة بالشمس والقمر، لأن الشمس تسير من الشرق إلى الغرب والقمر كذلك. يصير من الشرق إلى الغرب، ففي أول النهار تعرف الشرق في الشمس، وفي آخر النهار تعرف الغرب إيه؟ في الشمس أيضا، كذلك القبر أول ما يطلع تعرف القبر، عند الغروب تعرف القبر، فإذا عرفت جهة واحدة عرفت بقية الجهات. الشمس والقمر ومنازلهما، منازلهما وهي النجوم، منازل الشمس والقمر. لأن الشمس والقمر كل يوم له منزلة إلى أن ينتهي الشمس. القمر ما يسير في مسار واحد، بل كل يوم يسير في مسار منزلة يسمونها المنزلة، 28 منزلة، 8 14 منزلة شمال و14 منزلة جنوب، يسير فيها هذا القمر في شهر 28 ويختفي، يعني يختفي تحت الشمس في ليلة إن كان الشهر 29 أو ليلة ثانية إن كان الشهر 30. هذه منازل القمر. الشمس تدرك تسير في منازل 30 أو 60 منزلة طول السنة، 30 أو 60 منزلة طول السنة، كل يوم تقود في منزلة منازل الشمس هي في البرج ومنها البرج. نعم. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر. ثم البرون اجتهدوا، إن اتفق اجتهادهم الحمد لله طلب دليل على اتفاقهم، دليل على غلب الغلب. حتى إذا اختلف اجتهادهم فلا يجوز أن يقلد أحدهما الآخر، بل كل يقلد الاجتهاد اللي هو لا. ويتبع المقلد أوثقهما عند الإنسان الذي لا يعرف الاجتهاد ولا يعرف، يتبع أوثق المجتهدين عنده. هم ثلاثة، اثنين اجتهدوا لم يختلفوا، هذا يقول كذا ولا يقول كذا، الثالث ما عنده ثالث ولا يدري عن كذا. يقول الثالث يقلد الأوثق عنده، الأوثق من المجتهدين يقلد عنده. نعم. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إذا صلى بغير اجتهاد ما تحقق ولا شيء ولا قلد أحد، ما استثار أحد أو أخذ أحد يصلي ويتألى منه صلاة، هذا له حالة. الحالة الأولى أن لا يتبين به من بعدنا صلاة صحيحة، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، لقوله تعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، ما تبين له الخطأ صلاة صحيحة. أما إذا تبين له الخطأ وهو لم يجتهد ولم يقلد فهذا متهم فيعيد الصلاة. عرفت ماذا؟ لا. ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. إن وجد من يدل على القبلة، أما إذا ما وجد أحد يدخل ما عرفته يخطئ صلاة صحيحة، لأن هذا متهم استطاعته. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. طيب ما يقول اجتهد صلاة الظهر وخلاص مثل بقية الصلوات العصر والمغرب والعشاء يدخل على اجتهاد واحد، لا يجتهد كل صلاة، لأنه ربما يتبين له الصلاة الثانية غير ما تبين له الصلاة الأولى. فيجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. إلى اجتهد الظهر صلى، واليوم كان عصر الاجتهاد واختلف اجتهاده، يصلي العصر بالاجتهاد الثاني، واما الظهر فهي صحيحه لا يعيدها، وان كان تغير اجتهاده، لان كل اجتهاد اجتهاد، ويقولون قاعده لا يقتضى الاجتهاد، لا يقتضى الاجتهاد بالاجتهاد. لا. ومنها النية. عندها يسأل من شرط استقبال القبلة لعله يعرف في هذا. الوسائل مهمة، والأنفاق مملوء بالعلم، مملوء بالوسائل، والناس يجهدون فيه يقولون الفقه هذا ما هو شيء، الفقه حقيقة أنه ثروة عظيمة علمية تهدي إليها الناس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استعمال أو اتخاذ القلم المقلي بالذهب سواء كان الذهب المقلي به قليلا أو كثيرا؟ لا يجوز استعمال القلم من الذهب أو قلق في النجاح لا للرجل ولا للمرأة لأنه من هي عن الشرب في آن الجهة والفضة من هي عن الشرب في استعمال هذه الذهب والفضة ومثله القلق القلق أيضا استعمال الذهب والفضة ولا في زينة للمرأة حتى يقال من الزينة للمرأة إذا المرأة كتبت بقلم ذهب هذا في الدين لله فهو الدين لله فقلم الذهب لا يجوز لا للرجال ولا للزينة ولا يجوز للرجل والمرأة أواني الذهب ولا أواني الفضة لا فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز الوضوء في الحمام سواء كان في الخارج مكانا للوضوء أو لا حيث إنه سيذكر اسم الله في البداية حمام عرفة ما هو الذي عاد المسجد حمام هو محل السباحة فقط والبخار محل البخار والماء الحار هذا الحمام أما الحش هذا محل قضاء الحاجة هذا ما يسمى حمام هذا يسمى حش يجب الإنسان يتوضأ داخل الحمام ويذكر الله عند الدخول يقول بسم الله ما يريد الدخول ناوي بها للوضوء ناوي بها للدخول المحل ناوي بها ايضا الوضوء يسمي الدخول يكفي ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقك وان كان شيخنا رحمه الله في حق عيد في الناس يكفي ان يكفي داخل الحمام عند بداية الوضوء يقول يجوز يكفي عند بداية الوضوء وهو داخل الحمام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كان المريض يباح له لبس الحرير للعلاج ولكنه تركه تورعا هل يعتبر تاركا لسبب علاجه فيلحقه اسم بذلك؟ والله إذا كان لبسه الحرير علاج صحيح تركه يكون آثم يكون في هذا آثم ضرع نفسه الله جل وعلا يقول ولا خلقه في أيديكم من الكلام هذا يجب أن يضعه لك يجب العلاج وإن كان القطع يقولون أن العلاج مباح تداوي مباح ولكن الذي يظهر والله أعلم أن العلاج إما مستحب وإما واجب لا فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم صلاة الفرض في الطائرة وفي القطار أثناء السفر؟ لا طيب طائرة ولا قطار جدا حينما تصلي في الأمر فإن كنت تتمكن من القيام والركوع والسجود هذا طيب وإن كنت ما تتمكن لم يخرج الوقت قبل الركوع والصلاة هذه ما تجمع إلى من بعدها فإنك تصلي صلاة الفجر مثلا يخرج الوقت توقف القطار ولا توقف الطائرة وأنت لا تقدر على الركوع والسجود على أرضية الطائرة أنك تصلي بالإيمان تصلي بالإيمان ولا يخرج الوقت عليك أما إن كانت الطائرة ستقع أو القطار سيصل قبل خروج الوقت فإنك تؤخر أو الصلاة هذه اللي الحاضرة يتركها بعد بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء فإنك تؤخر إلى وقت ثاني فإذا وصلت إلى المكاسب عن الجبل فضيلة الشيخ وفقكم الله أرجو أن توضحوا لي مسألة الصلاة في سطح الكعبة والصلاة في الحجر الحجر وتصلي تستقبل الكعبة تصلي الكعبة وأنت في الحجر ولا يمكن استقبال جدار الحجر لأن الجدار يقولون محتاط فيه قد يكون خارج الكعبة الجدار ما هو على قواعد الخارج جدار الحجر ما هو على قواعد الخارج عندما جعل كناية في الحجر فقط فأنت تصلي تجعل الكعبة هذا في الجابية أما الفريضة فلا تصلي للحجر كذلك صلاة في سطح الكعبة لو قدرت الساعات على سطح الكعبة يجوز تصلي نافله لكن لازم يكون امامك شيء من جدار الكعبه مرتفعه شيء بجدار الكعبة التجار من تجعل على روح يكفي جدار المرتفع من فوق السقف من الكعبة. من فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كنت مسافرا وسألت أحد الأشخاص عن القبلة ولا أدري هل هو ثقة أو لا، فهل أعمل باجتهاده؟ لا، هذه غيره اسأل غيره تأكل إلى اليقين أو تأكل إلى علم الضبط. إن كان ما في غيره تعمل بقدره، ما لم يكن الجلد بخلاف المطلوب. لا، هذا العقل المسلم العدالة هو الأصل المسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن يصلى في الكنيسة التي باتجاه القبلة؟ نعم، هل يجوز أن يصلى في الكنيسة التي باتجاه القبلة؟ يجوز أن يصلي في الكنيسة ويستقبل القبلة. إذا كانت الكنيسة طاهرة، أرضية طاهرة وليس فيها صور، ليس فيها صور ولا صلات، يجوز يصلي أو يتغاثل في العلم إلى الأرض بس إلى الطهورة الطاهرة وليس فيها الظلات على فيها الصور صلي فيها لأن الأرض الطاهرة. وبينك الشيخ وفقكم الله، نخرج إلى البر ونصلي في بطون الأودية فيكون فيها ما هو بعث على هذا وليس هو بعث تأويل إليه المسيح. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان الرجل يصلي ماشيا ودعس على نجاسة فهل تصح صلاته؟ صلي ماشيا صلي داخل دعس على نجاسة يفتح رجله يعني. فضيلة الشيخ وفقكم الله، سافر أخي يتابع عمر قليلا يصلي ما كان يصلي أو يتحرك التراب حتى يزول الفساد. فضيلة الشيخ الله، سافر أخي إلى سوريا وصلى في الجامع الأموي ثم تبين له بعد ذلك أن فيه كما يزعمون قبر يحيى عليه السلام، فهل يعيد الصلاة؟ لا، المسجد الأموي المسجد المسلمين معروف من عهد بني أمية ولا فيه قبر وضع يفعل منه قبر يحيى صحيح. وأيضا يقول ابن سعيد عن المسجد الأموي في لا سعيد. فضيلة الشيخ، يقول كيف الإسلام يقول ما في قبر غبي معروف على وجه الأرض إلا قبر مقدس صلى الله عليه وسلم. أما بقية قبور الأنبياء فهي غير معروفة، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني لو عرفت حطم عندها الشرك والكفر. هل يقول في هذا قبر جبل قبر يحيى ولا غيره؟ كذا هو بعرف. نعم، فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الصلاة إلى المقبرة أو إلى القبر كما أنه قد جاز الصلاة إلى الأرض المرصوبة والحشر؟ لا تجوز الصلاة المرصوبة، ما جاء نهي التاريخ من المرصوب والأحدث الصلاة فيها، ولذا اختلف العلماء في صحة الصلاة في الأرض المرصوبة خلاف القبر. الصلاة عند القبر أو إلى القبر هذا جاء نهي التاريخ للرسول صلى الله عليه وسلم عنه، فرق إنسان لا. وأيضا الصلاة عند القبور وسيلة من وسائل الشرك، الصلاة المقصودة ليست وسيلة للشرك، إنما فيها استعمال لموسم الفقر وغير ذلك. لا، قيل في الشيخ وفقكم الله، الآيات القرآنية التي تكتب في المحاريب ما حكم ذلك؟ لا يجوز، لا يجوز كتابة القرآن على الجدران عموما، وإذا كانت كتبت في المساجد هذا أشد من أن يسأل المصلين، يسأل المصلين النظر في الكتاب، سيما إذا كانت في المحاريب هذا لا يجوز. قد يكتبون آية بغير مناسبة، فما ذكر الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، هل هذا هو المحراب الذي كانت فيه مريم ونزلت فيه الآية؟ ما هو صحيح. الإحرام عند الأمم السابقة هو المصلى، يسمى المصلى، المكان الذي يصلى به يسمى الإحرام. هنا الإحرام هو الصالح الذي في قبلة المسجد، هذا عند المسلمين حق. أما عند الأمم السابقة فالمكان الذي يصلى به يسمى الإحرام. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم استعمال الحرير بمقدار 4 أصابع لغير حاجة؟ لا فقط به لم يأتي الحاجة، هو الحاجة هو الحاجة، يعني تجديد الثوب أو الجلد، تجديد الثوب أو الجلد. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، كيف أعرف الثقة عند سؤاله عن استقبال القبلة إذا لم يكن به؟ تسأل عن اعتماده عليه. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقول عن الحجر إنه حجر إسماعيل، هل هذا صحيح؟ إسماعيل ما هو حجر إسماعيل، حجر أو الحقيب، أما الحقيب لأنه اتصل من الكعبة، أو الحجر، أما حجر إسماعيل لا نعرف لهذه التسمية، لا نعرف لها الحجر. وربما يكون هذا ناشئاً عن خرافة، وهو أنهم يقولون إسماعيل من مذكور في الحجر، أو إن يقولون من 15 جدي أو من 20 جدي كلهم يقولون في الحجر، هذا خرافة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلينا في إحدى مناطق الجنوب. نعم. صلينا في إحدى مناطق الجنوب باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ صلينا في إحدى مناطق الجنوب باجتهاد أحد الأشخاص، وكان بجانبنا معسكر من المعسكرات فيه مصلى، فما حكم صلاتنا بهذا الاجتهاد؟ إن تبين لكم الخطأ فتعيدون الصلاة، أما تبين الخطأ صلاة صحيحة إن شاء الله. ولا تصل الصلاة إلا إذا حرصتم عن الفجر، حرصتم صارت خلف الغرفة أو إلى جنوب. أما من غير الجوع إلى اليقين هذا لا يصل، غير اليقين ما يصل، لا بين المشرق والمغرب يمكن الاعتراف اليقين هذا ما يصل. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل تعتبر الجهات الفرعية أم الاعتبار للجهات الأصلية فقط بالنسبة للقبلة؟ لا، يعتبر كل الجهات الأصلية والفرعية. لهذا أظن فيها جهات قادرة عليها، تواجه القبلة بأرض اليمن، تواجه القبلة يعني الجدي بأرض اليمن، وعكسه الشام، وخلف الأردن العراقي اليمنى ويسرى مصر، فقد صح استقلاله من عمر. في الحجر يعني لا تنهي التطبيق، لكن في ذاكرة أو في طائرة أو في سيارة أو في مطار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يستدل بمساجد المبتدعة أو المشركين على القبلة؟ لا، مساجد المبتدعة أو المشركين لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل التنقل بالنسبة لقائد السيارة المسافر يعتبر جائزا، حيث إن القائد يكون مركزا على الطريق؟ لا، هو أشد من الراكب الراحل، أشد من الراكب الراحل، هو يتنقل هو يسوق السيارة من الجهة التي هو سائر إليها، ويبقى بخور السجود يوم يصبح فوق السجود إلى أن لا يبرز القيادة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا في الليل يعني هذا الفريضة لا، الفريضة لازم ينزل في الأرض يصلي يقبل القبلة، الفريضة تكون على الأرض، أما النافلة في الليل يجوز يصلي ويجوز في الأرض. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مسجد يوجد فيه قبر ويدعون أنه قبر نبي ويصلون فيه الصلوات الخمس والجمعة، وعندما أنكرنا عليهم بعدم صحة الصلاة فيه يحتجون أن القبر خلفهم وليس أمامهم، فما الرد على ذلك؟ القبر يرتبط بالمسجد سواء القبر نبي أو قبر غيره، لهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة أن يقول، فإذا كان القبر داخل المسجد سواء من الخلف أو من العباد أو اليمين أو الشمال فلا تصح الصلاة في هذا المسجد، لأن هذا المسجد مبني على القبر. أما إذا كان القبر منفصلا عن المسجد بينهم فاصل عند شارع وعند جدار جدار للمسجد جدار للقبر، يعني بينهم فاصل جدار ما هو متصل، القبر ما هو متصل بالمسجد منعزل فلا مسجد. نعم. يعني الرحل خالد الأمر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لو صلى شخص في مسجد فيه قبر وهو يعلم بذلك فهل يعيد صلاته؟ لا، يعيد صلاته لأن الصلاة منهي عنها والذي يقتضي الإنسان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الصلاة في المدارس وكذلك الاستراحات مع قرب المسجد وما هو حد البعد؟ أما الاستراحات ما دام المسجد قريب فلا يجوز الصلاة فيها، أي الاستراحات يصلون على المساجد القريبة منها، أما المدارس يقولون أن الأسفار في العام حاضر لأن الطلاب يخرجهم يصعب ضبطهم ورجوعهم للمدرسة، وكونهم يصلون في المدرسة ويقفون أحسن، هذا لا بأس به للحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم رد السلام في الحمامات وعند دورات المياه؟ يباعوا يقضي حاجته فلا، يباعوا على قضاء الحاجة يرد، أما اللي يقضي حاجته فلا يرد حتى يفرغ إذا فرغ يسلم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا فقدت الماء من بعد العصر وتأكد عندي أني سأحصل على الماء بعد صلاة العشاء فهل أنتظر حتى يأتي الماء أم أتيمم؟ إذا كان الماء في الوقت الحاضر ولم تحافظ عليه الا بعد خروج الوقت انك يجب عليك ان تتيمم فلا تستخرج الصلاه عن وقتها، لا تخرج الصلاه عن وقتها. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يكون في موضع يتساوى اليه جهه الشرق او جهه الغرب، من يكون في موضع يتساوى اليه جهة الشرق أو جهة الغرب فإلى أي جهة يصلي؟ يعني سابقا يكون في الشرق وإذا يكون في الغرب، فإن كان في الشرق يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة، وإن كان في العكس في الغرب يصلي إلى الشرق لأن الكعبة تكون في جهة الشرق بالنسبة له. لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، المرأة التي أتتها العادة قبل طواف الإفاضة وتخشى فوات رفقتها بالسفر، هل يجوز لها أن تتحفظ وتطوف طواف الإفاضة على رأي ابن تيمية؟ لا، لا يجوز هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهري، هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. وكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله يختلف عن ربه، الوقت الشيخ بين البلاد بين مكة مسافات خطر والسفر يحتاج إلى شهور وفي خطر وخوف وشقات إلى وقت ذلك، فسهلت الأسفار وسهلت المواصلات واللي يدفع في شهر صار يدفع على أرض ساعة وما يجب أن تقدر كيف تصلح في هذا العصر، فهي بين أوعية إلا أن تبقى إلى أن تظهر تغتسل وتطوف طواف الإفاضة ويبقى معها وليها ولا في ذلك الحق ولا ذلك الحق، لو راح الرفقة ما كان يقول في منزله أو في منزله أو في مكتبه الحمد لله، وإما أن تسافر فإذا طهرت يأتي بها وليها وتؤدي طواف الإفاضة استغل لا يعدون في الساعة أو ساعتين فقط الساعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، مس الذكر لغير حاجة ما حكمه؟ غير الإنسان يعمل في نفسه، لو يعمل ربما يذكر شيء من الإجازة أو إثارة الشهوة فلا يعمل في نفسه بذكره، إنما يلبس طرفه للحاجة عند الحاجة من السجة أو استجمار أو فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا أعمل في قطاع عسكري وعملي حراسة على ورشة، ولهذه الورشة باب يغلق في الليل وأنا أستلم يوم وأرتاح 3 أيام، فهل يجوز لي النوم أثناء حراستي للورشة؟ إذا كان النوم ما في خطر على الورشة، إذا كان ما في خطر على الورشة فلا بأس، إذا كان من النوم يفوت الحراسة في خطر وفكرة الورشة لا يجوز الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل نتف شعر الوزنتين يعتبر من النوم مثل شعر الحاجبين؟ بعض العلماء يرى أن كل شعر الوجه أخذ من الوجه، كل شعر الوجه ما بعد الشارك للرجل يعتبر من الوجه، وإن كان من العالم لا ينفه من اليدين، حرام لا يجوز شيء من العالم لأنه ما من اليدين ولا من الحاجبين لأن هذا الأمر، وشعر بقية الوجه هذا أيضا يكون أخذ من الوجه، إلا إذا كان شعر الوجه هذا مشوه زائد عن العادة وفي التشويه فلا بأس به، مثل ما نذكر لو ذبت للمرأة شارب ولحية تسوى وجهها فإنه فإنها تجيب يباح لها إزالته. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.